والذين يقولون بالتخير قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهودين بالتوراة، يعني نفذ ما في التوراة فكان منفذا ولم يكن حاكما. قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالشهود من أهل الكتاب، الشهود من أهل الكتاب لا تقبل شهادتهم إلا في استثناء الله عز وجل من وصية على آية على آية الشهادة على الوصية في السفر، هي آية النائبة المشهورة. قالوا وبناء على ذلك كونه عليه السلام يدعو بالشهود وينفذ عليه نفذ عليه بحكم التوراة وليس بحكم الشرع، والصحيح أنه كان منفذا بحكم الله ولكن شهادة هنا من جهة يعني في مسألة الإقامة هنا تعتبر منسوخة بصريح القرآن أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحكم بينهم بنص على حكم شرع الله عز وجل، فتكون آية الجزم منسخة لآية التخيير، وعلى هذا فإنه يقام عليه شرع الله عز وجل من هذا الوجه. فإذا أثبت هذا التفصيل ما يقع في إشكال، لأن مسألة الخمر بالجن غير مسألة انتهاك الحد، فمسألة انتهاك الحد وجد الموجد والسبب المقتضي لإقامة الحد، ولكن مسألة المالية مختلفة، المسألة المالية راجعة إلى ثبوت اليد وعدم ثبوتها، والجني قد جعل الله له يدا عن خمر بخلاف المسلم، فأنت تتعامل مع من أذن له لا مع من لم يؤذن له، فهذا وجه الفرق بين المسألتين، هذه المسألة وهذه المسألة، ولا تعارض في حكم الله عز وجل بين المسألتين، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.